قصص عربية. السيدات الصغيرات، هذه قصة من الماضي القريب، قصة أربع أخوات ميج وجو وبث وإيمي. لقد عشنا في قرية صغيرة ومنزل صغير، وبالرغم من فقرهن كان والدهن يحقق لهن ما يتمنين دائما. ميج كانت صغيرة وجميلة وحكيمة، جو كانت شقية وكانت تريد أن تصبح كاتبة، بث كانت خجولة وطيبة، وإيمي كانت الأصغر، كانت أجمل أخواتها. كانت علاقة الأخوات قوية جدا، وكان أهل القرية يحبون أخلاقهن الحميدة، وكانوا يسمونهن السيدات الصغيرات. وفي يوم جاء جندي ليأخذ الوالد للجيش، لأنه كانت هناك حربا أهلية. لدي خطاب لك، تم استدعاؤك للخدمة في الجيش لتقاتل في الحرب الأهلية، أرجوك استعد. كانت العائلة حزينة. أبي أرجوك لا تذهب. يا بناتي أنا علي الذهاب، إن الدفاع عن الوطن أمر مشرف. ومتى ستعود؟ سوف أعود قبل المطر. توقفنا عن البكاء، ميج اعتني بأخواتك. سأفعل. وعلى الفور رحل الوالد مع الجندي، وبعد عدة أيام من رحيله بدأت معاناة العائلة. لم يجدن النقود لشراء الاحتياجات. ميج أنا أعمل بجد لجلب نقود كافية، لكن الأمر صعب. لا تقلقي يا أمي، إنه أمر مؤقت، ستتحسن الأحوال مع عودة أبي. لكننا سنعاني حتى يعود. أنا لا أفهم لماذا يتقاتل البشر. يا أمي. وفي يوم وصلت رسالة من مكتب الجيش تقول: ماذا بها؟ إنهم يقولون إن أبي أصيب بشدة أثناء القتال، وهو في المستشفى، ويريدون أحداً معه ليعتني به. ياه، علي الذهاب إذن، ولكن كيف؟ سأحتاج إلى النقود، كيف هذا؟ لا تقلقي، استعدي للرحيل وأنا سأتصرف. غادرت جو المنزل، وعندما عادت في المساء كان معها نقود. خذي يا أمي، إن هذه ستكفي. من أين حصلت عليها؟ لقد بعت شعري مقابل هذا. لا يا جو، لقد فقدت شعرك الجميل. لا يهم هذا. يا جو، كانت هناك طرق أخرى، لماذا تسرعت؟ لا تقلقي، سينمو مجددا. لم تنم جو تلك الليلة، كانت تبكي في صمت في سريرها. بعدها وضعت ميج يدها على كتفها. قامت جو لترى من هذا، وعندما رأت ميج عانقتها. لا تقلقي، ستتحسن الأحوال قريبا. وبعد ذهاب الأم للمستشفى اعتنت الأخوات بالبيت، قمنا بكل الأعمال، التنظيف والطبخ، واستمتعنا بوقتهن. وفي يوم مرضت بث، ارتفعت حرارتها وكانت ترتعش من الحمى. اعتنت بها أخواتها جيدا، لكن الحمى استمرت وسبب هذا قلقهن. علينا إحضار طبيب. وكيف سندفع؟ من أين نحصل على النقود؟ لم يعد لدينا نقود. ادخرت بعض القروش. إنها لن تكفي. لا تقلق، سأتحسن قريبا. سأحضر الطبيب. والنقود؟ لنهتم بعلاج بث أولا. كان الثلج يتساقط، لكنه لم يمنع جو من الوصول إلى الطبيب. شرحت له الموقف ووافق على الذهاب معها. لقد فحصتها، إنه مجرد برد، لا تقلقن، ستكون بخير. هذا جيد، لكن يا سيدي. ماذا؟ نحن تكلمي، ما الأمر؟ سيدي، ليس لدينا نقود لندفع لك. آسفة، هل ستعالجها؟ حسناً، لا تقلقن مطلقاً، أنا سأعالجها، فهذا عملي، وبعدها سأحصل على أجري من والدك عندما يعود. شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً سيدي. أعطى الطبيب الدواء لبث، واعتنت الأخوات بها وبدأت في التحسن، وسألت عن أمها. أشتاق لأمي، أين هي؟ أريدها أن تعود، أحتاجها، أين أمي؟ بس لا تبكي، سوف تعود. بعد أن تتعافي سنكتب لها خطاباً. نعم نعم، ستعود قريباً. في نفس اللحظة دخلت الأم المنزل وعمت الفرحة لرؤيتها. أمي أمي أمي. بناتي، كيف حالكن؟ سعيدة برؤيتكن. بث كانت سعيدة برؤية أمها. لا تقلقي، أنا سأعتني بك. وبالفعل اعتنت الأم بها جيدا، وتحسنت في غضون أيام. وبسبب الشتاء مج كانت قلقة على العائلة. أمي، متى سيعود أبي؟ إن إصابته بالغة وكسرت إحدى ساقيه، والآن لم يعد في خطر وسوف يعود لنا قريبا. نحن نفتقده جدا. أعرف ذلك، أتمنى أن لا يعاني أحد ما نعاني. لا تقولي هذا، الأوقات الصعبة مفيدة، فهي تعلمنا، وهذا سوف يفيدنا في الحياة. أنت محقة. بعد عدة أيام اقترب العيد. الأم وميج تمكنا من شراء الزينة للبيت، لكن إيمي كانت تريد هدية. أتمنى رداء جديدا. أتمنى مقابلة فارس أحلامي. أتمنى بيانو كبير. ماذا تتمنين يا ميج؟ أتمنى أن نكون معا جميعا في هذا العيد. وأنا أيضا. وفي يوم العيد خيم الحزن عليهن، فلم تتحقق أي من الأماني. خاب أملهن، لكن لم تشتكي إحدهن. كان يوما صعبا، فلم يجدن المال الكافي لشراء الإفطار. وفجأة سمعنا دقات على الباب. من يكون؟ من الطارق؟ من تكون؟ سأفتح الباب. لا يا إيمي، انتظري. فتح الباب فجأة، وكان الوالد يقف أمام الفتيات. التفت الفتيات حوله. أبي. ياه، اشتقت إليكن. هذه أفضل هدية في العالم. هذا صحيح. وبعودة الوالد إلى المنزل كانت العائلة سعيدة واستمتعوا بالعيد.